You are excellent, ما شاء الله تبارك الله. الأخت my sister أسماء عند الواثقة. طيب لو كانت ال I، أنت قلتوا هي she it، كلهم هذيل all of them singular، but what about I؟ وماذا عن أنا؟ هل تأتي معها نقول I plays أو I play؟